وهذا يعني في الظاهر، ويجوز أن يكون أيضا التلقي بالإيحاء والإفهام، لأن هذا ليس ظاهرا في التكليم، ولكن الظاهر هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآدم يعني. نعم. باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق. قال أبو سعيد يعني هذه مسألة أخرى وهي أخص من الأولى. الأولى نفي الكلام عن الله، إن الله لا يتصف بالكلام، تعالى الله وتقدس، وهذه كفر بالله جل وعلا، وهذه أخص من تلك. يعني جعلوا القرآن مخلوق، يعني القرآن جزئية من كلام الله جل وعلا، ليس هو كلام الله كله، إن الله جل وعلا لم يزل يتكلم ولا أحد يحجر عليه، تعالى وتقدس، إذا أراد أن يتكلم تكلم، فكلامه كما أخبرنا جل وعلا بقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخرها، فهو من صفاته. لهذا العلماء يقولون الكلام جنس الكلام أزلي، ومعنى أزلي أنه لا مبدأ له، يعني مع الله، لأن صفات الله معه، لا يكون أنه اكتسب الصفة بعد ما لم تكن له، تعالى الله وتقدس، فهو قديم أزلي بصفاته. ثم يقولون أيضا وأفراده متجددة، يعني أنه إذا شاء أن يتكلم تكلم، وآخر كتاب أنزله هو القرآن، فهو كلامه جل وعلا حقيقة. نعم. قال أبو سعيد يقولون أن القرآن مخلوق وكلامهم باطل، ولكن هل هذا القول انتهى يعني وأصبح لا فائدة في ذكره؟ فكان انتهى يعني مقاله قيلت في وقت ما، وأصبح ليس هناك من يقول بها ويعتنقها، فلا فائدة في ذكرها، بل يجب أن تمات. ولكن الواقع أنها لا يزال يقول بها كثير من الناس، والمقصود بالناس العلماء، ليس عموم الناس، عامتهم على الفطرة، إذا سمعوا كلام قالوا هذا كلام الله جل وعلا، فالله يتكلم خاطبهم، الله فطر الناس على هذا. ولكن المقصود العلماء، والعلماء علماء الأشاعرة والماتريدية، فعندهم الكلام هو المعنى القائم بذات الله جل وعلا، بل يقولون المعنى الواحد القائم بذات الله. أما ولهذا يقسمون الكلام، يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي حرفي، يعني أنه يتلفظ به ويكتب بالحروف ويسمع، وكلام معنوي، فالأول ينفونه عن الله، والثاني هو الذي يثبتونه لله جل وعلا، من الأول فيجعلونه مخلوقا. ولهذا يقول الجويني في كتابه الإرشاد لا خلاف بيننا وبين المعتزلة، فالخلاف في مسألة القرآن أو الكلام خلاف لفظي، نحن نتفق معه. المعتزلة يقول القرآن مخلوق، فما قصده أن الكلام الحرفي اللفظي أنه مخلوق. نعم. وهذا مثل ما يقول الشيخ لو أن الإنسان العالم بذلك يقوله يكون كافرا، لكن إذا قامت مثل الشبه والأمور التي تحول بينه وبين معرفة الحقيقة لا يكفر، يقول هذا ضلال يجب أن يتنبه الإنسان أن يقع في شيء منه يبتعد عنه، ومن قاله مجتهدا يرى أن هذا هو الحق فهذا أمره إلى الله. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله فمن ذلك ما أبرأ الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم الأكثر الذي ادعى أولا أنه مخلوق وهو الوحيد، واسمه الوليد بن المغيرة، فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه، ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه، ووعده النار أن ادعى أن قول الله قول البشر. وقوله إن هذا إلا قول البشر وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق واحد لا فرق بينهما، فبئت التابع وبئت المتبوع. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، يعني أنه ليس هذا اضطراب واختلاف، كيف يقول سحر ثم يقول قول البشر ثم أحيانا يقول غيره أنه شعر وأحيانا يقول أنه جنون وأحيانا يقول أنه كاهن قول الكهنة، وكل هذا يعني مثل ما قال الله جعل القرآن عوين، فلهذا قال الله جل وعلا سأصليه سقر، لأنه يعرف أنه كلام الله وليس هذا الكلام إلا تعمية للناس وصدا عن سبيل الله وعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينطلي هذا على العرب، يعرفون تماما ويميزون بين كلام الله وكلام الرسول وكلام البشر، ولهذا كان أحدهم إذا سمع الآية تأثر بها وأسلم. ما قال في قوله جل وعلا سيأتي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هل مثلا أولا مثلا إذا كان الجن لو اجتمعوا والإنس وتعاون بعضهم على بعض لا يأتون بشيء مثله، هذا يكون كلام بشر أو كلام؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، هل هذا التحدي يكون لما في نفس الله؟ هل الله يتحدى الجن والإنس على ما في نفسه كما تقول الأشاعرة أنه كلام النفس؟ الباطل باطل بأي وجه كان، وأين قلبته نظرت إليه فإذا هو باطل. نعم، يعني أنه ليس بقول البشر كما ادعى الوليد ولكنه قول الله عز وجل. ثم احتجوا أيضا بقوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، قالوا أضافه إلى الرسول دل على أنه ليس قول الله، ورد عليهم أهل السنة قالوا هذه الآية جاءت في موضعين، موضع أضيف إلى الرسول البشري والموضع الآخر أضيف إلى الرسول الملكي، مما يدل على أنه مبلغ، والقول يكون قولا لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، فالقول قول المنشئ المبتدئ، أما المؤدي المبلغ فهو يبلغ ما كلف به، ولهذا قال في الآية أي سورة الحاقة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر، ثم قال تنزيل من رب العالمين، يكون تنزيل من رب العالمين وهو قول الرسول، ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ما معنى تقول؟ يعني قال شيء من عنده لم يؤمر به، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. والثاني قول أضافه إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لهذا قال أمين، الأمين هو الذي يؤدي ما أمر به تماما. نعم. وعن مجاهد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، قال ذلك الوليد بن المغيرة المخزومي، والمال الممدود 1000 دينار والبنين الشهود 10 بنين، قال فلم يزل النقصان في ماله. عشرة بنين وألف دينار، عشرة بنين صحيح لو كان له عشرة بنين، ولكن المال هو عشرة ألف دينار، المال يزيد وينقص ويكثر، ولا يلزم أن يكون عشرة ألف دينار، لكن الله أمده بمال وأنعم عليه وأمد له ببنين وجعلهم شهود، يعني عنده حاضرين، فإذا كان البنون حاضرون عند والدهم فهذا أتم النعمة، يعني يقومون بخدمته وبما يلزم له ويأمرهم وينهاهم، لما إذا كانوا غائبين متفرقين، يعني وإن كانت نعمة ولكن ليس كالحضور. إذا قال هذا شهود وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، يعني يزيده من هذه النعم، وأخبر أنه كان لآيات الله عنيدا، فهذا يسمونه فيلسوف قريش وكبيرهم عالم، ومع ذلك كان يحار أحيانا، ولكنهم يصدرون عن رأيه. نعم. قال فلم يزل النقصان في ماله وولده حين تكلم بما تكلم حتى مات. وأشياء عجيبة ذكر ابن إسحاق قصة يعني عن أحد كبارهم وهو أبو جهل، أن أحد الكافرين له يعني من زملائه يعني تباحث معه، لأنهم كانوا يذهبون في الليل يستمعون لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخفاء، ففعلوا ذلك عدد مرات، ثم كل واحد يوم الآخر قل كيف تأتي لو يراك السفهاء افتتنوا، ثم تحالفوا وتعاقدوا أنهم لا يأتون، ثم لما صار في الليل كل واحد يظن أن صاحبه لا يذهب فذهبوا، فكل واحد لقي الثاني، ما أخيرا قال أحدهم لأبي من كبارهم لأبي جهل ما ترى، هل ترى هل تظن أنه كاذب؟ قال لا بل هو صادق، ولكن قال في بنو هاشم لنا السقاية فقلنا لنا الرعية، فقالوا لنا كذا فقلنا لنا كذا، فإذا قالوا منا نبي فكيف من أين نأتيهم بشيء نقابلهم به؟ والله لا نؤمن به أبدا، صار من باب الحسد، باب الحسد وباب الكبر والعناد، وإنهم يعلمون كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون أنهم علموا ذلك وتيقنوه ولكن جحدوا، لهذا قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وهذا غالب كفر كفار العقلاء، كفرهم الجحود، لأن الله أعطى الرسل آيات إذا تأملها العاقل علم أنه حق. نعم. قال أبو سعيد وكذلك صار لأتباعه الذين تلقفوا منه هذه الكلمة خزي وتباب في كل شيء من أمرهم، ومما يحتج به أيضا عليهم من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، تثبيتا أنهم لا يفعلونه أبدا، وقوله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. في هذا بيان السورة التي بعدها فأتوا التي قبلها فأتوا بسورة مثل سورة يونس، فيها فأتوا بسورة، في سورة الهود بعشر سور، وفي سورة البقرة قال فأتوا بسورة من مثله، والسورة سميت سورة لأن لها أول ما أبدأ وهي محددة، فهذا معناه أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بأقصر سورة. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ نعطينك الكوثر هي أقصر سورة وأقصر قصة في القرآن، ما هي أقصر قصة في القرآن؟ الفيل، يعني آيات معدودة فيها قصة كاملة، قصة الفيل. القرآن فيه أشياء يصلح أن تصير حجاوي، ولكن أن تكون علم فيها علم، لكن قد مثلا يسأل فيها الذين يحفظون القرآن ويترددون فيه، هي كثيرة. مثل القرآن فيه آيتان في المصحف كل واحدة جمعت حروف المعجم من أوله إلى آخره، ولا فيه إلا هاتين الآيتين. قلنا من في أين هن الآيتين لي؟ ها؟ وش الآية؟ نعم هذه واحدة، والثانية؟ لا، آية الدين ما فيها كلهم، هي أطول آية آية الدين ولكن ليس فيها. نعم في سورة محمد، محمد رسول الله، هذه الآية الأخرى، ولا في القرآن غير هاتين الآيتين جماعة الحروف. وفي كم سورة، سورة أكثر من 100 آية ما فيها ذكر الجنة والنار، السورة كلها عين سورة واحدة أكثر من سورة. وفيه سور بعضها ما فيها اسم الجلالة، وسور بعضها كل آية فيها اسم الجلالة وغير هذا، يعني كل حجاوي يمكن أنها تجعل اختبار عند الذين يقرؤون القرآن وكذا. نعم. قال فيها هذا بيان بين أن القرآن خرج من الخالق لا من المخلوقين، وأنه كلام الخالق لا كلام المخلوقين، ولو كان كلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي بمثله أو بأحسن منه، لأنه لم يتكلم مخلوق بحق وباطل من الشعر أو الخطب أو المواعظ أو من كلام الحكمة أو غير ذلك إلا وقد أتى بمثله أو بأحسن منه نظراؤه ممن هم في عصره أو من بعده. فهذا قد ثبت الله عليه الشهادة أنه لا يأتي بمثله جن ولا إنس لأنه منه، وصدق الله وبلغ رسوله، لم يأتوا بمثله منذ 250 سنة ولا يأتون بمثله إلى 50,000 سنة. 50,000 سنة يعني إذا كانت الدنيا هكذا، الدنيا تكون 50,000 سنة، وهذا في وقته، في وقته. أما الآن يعني منذ نزل القرآن إلى الآن كم؟ معروف هذا، ولكن يعني أحد يدري متى تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا؟ ما أحد يدري، هذا العلم عند الله. الله جل وعلا يقول لا تأتيكم إلا بغتة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا علامات الساعة، ولكن أول علامات الساعة مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، والآن بعثه قرابة 1500 تقريبا، يعني قريبا منه. السيوطي رحمه الله كتب كتاب يحدد فيه أن الساعة أنها ستقوم، يقول لا تتجاوز 1500، يعني ما تزيد عليها، والآن وصلت تقريبا، ما بقي إلا شيء قليل، ولم يأتي أي آية من الآيات التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تأتي من آيات الكبار. الوضع على ما هو عليه. آيات الصغار نعم موجودة، أو المتوسطة وجد منها، ولكن ما انتهت، لا تزال. نعم. فكيف يفعلونه وقد قال الله عز وجل ولن تفعلوا ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في هذا بيان بين أنه كلام الخالق نفسه وأنه غير مخلوق. نعم. فيه كتب يقولون، يحددون، يقول مدة الدنيا أو عمر الناس أو عمر الأمة، يكون كلاما مجمل، مثل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحدد الإنسان، وفيه خطر القول على الله بلا علم والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعين أشياء جاء ذكرها في الحديث وفي غيره غير معينة كما وقع في بعضهم. هذه الأمور يعني التي أخبر بها الرسول إذا جاءت مثل طلوع الشمس من مغربها، مثل الدجال والدابة والخسوف التي ذكر أنها تأتي أيضا من أشراط الساعة، هذه من الأشراط الكبار، ولكن إذا جاءت وبعدها ماذا يكون؟ ما يعرف، ما يعلم متى تأتي الساعة، وإذا جاءت ما يعلم، فهي لا تأتي الناس إلا بغتة كما قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة. نعم. ومما نحتج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أجلسني هذا المجلس، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق. من هو أبو عبد الرحمن هذا اللي قال؟ قال أبو عبد الرحمن هذا الذي جلس كان يعلم السلمي اللي كان يعلم الصبيان القرآن، يقول هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس وعلمه. نعم. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على المخلوق وذلك أنه منه. قال أبو سعيد ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق لأنه ليس شيء من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في فضل، لأن فضل ما بين المخلوقين يستدرك ولا يستدرك فضل الله على خلقه ولا يحصيه أحد، وكذلك فضل كلامه على كلام المخلوقين، ولو كان كلاما مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ولا كعشر عشر جزء من ألف ألف جزء، ولا قريبا ولا قريبا. ففهموه فإنه ليس كمثله شيء، فليس ككلامه كلام، ولن يؤتى بمثله أبدا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل يقول يا ربي منك خرجت وإليك أعود، أتلى ولا يعمل بي، أتلى ولا يعمل بي. ماذا القرآن يقول؟ يقول ويأتي ويذهب. الله أعلم بهذا، لأن مثل هذه الحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الأمور التي لا نعرف حقيقتها، إن الكلام صفة المتكلم. أما الحديث التي جاءت كثيرة أنه يحتج ويقول لصاحبه يقول إني أضمأت أتعبت جوارحه وأضمأته في كذا وكذا وكذا، ولا يزال يحتج حتى يلبسه التاج، يقول هذا ثواب القرآن وليس هو القرآن، ثواب قراءته وعمل العامل نفسه، إن هذا لا يتأتى تأويله بذلك. فهل يكون هذا الحديث ثابت؟ الله أعلم بثبوته. نعم. وعن عمرو بن دينار قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. خرج أنه تكلم به وإليه يعود، يعني صفة له، أو أنه كما جاء في الآثار أنه يرفع في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به رفع، ولا يبقى في المصاحف حرف واحد ولا في صدور الناس، وهذا من علامات قيام الساعة أيضا. نعم. وعن معاوية بن عمار قال قيل لجعفر بن محمد: القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. نعم. وعن ابن مبارك وسأله رجل عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق. وعن بقية بن الوليد يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن عيسى بن يونس يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن القاسم الجذري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن المعافى بن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي: وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور: وأنا أقول كما يقول كما قالوا 50 مرة. قال أبو سعيد: وأنا أقول كما قالوا 70 مرة. قال القرشي: وأنا أقول كما قالوا. قال الأزدي: وأنا أقول كما قالوا عدد أيام الدهر من أوله إلى آخره. كل مسلم يجب أن يقول هذا القول: إن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وإن لم يعتقد ذلك فهو على باطل. إن القرآن هو صفة الله وهو كلامه الذي يتكلم، والكلام معنى يكون يكتب بالحروف والأصوات والمداد، والكلام إذا تكلم به المتكلم سمع منه وحفظ وكتب. وكلام الله جل وعلا تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل جاء به كما سمعه من الله وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم فحفظه ووعاه، ثم علمه أصحابه ولم يترك منه حرف واحد، حتى الأمر الذي يوجه إليه في قوله قل فهو أمر له علمنا إياه: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على أنه بلغ كل ما سمعه من جبريل وجاء به. وقد سئل عن هذا معنى قل، قال: قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي. نعم. قال الأزدي: وأنا أقول كما قالوا عدد أيام الدهر من أوله إلى آخره، وبه ألقى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو روح: وأنا أقول بعدد من يبصر من لا يبصر. وقال شيخنا أبو عبد الله: وأنا أقول بعدد جميع الخلائق. وعن محمد المنصور يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حدثان من السخر فجعفر. شوف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. حدثان ما استخلف جعفر، فقلت له: إن ناسا يقولون القرآن حدثان، ما حدثان، حدثان، حدثان يعني في قريب من وقت الاستخلاف، حدثان، حدثان ما استخلف بجعفر. رأيت النبي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حدثان ما استخلف جعفر، فقلت له: إن ناسا يقولون القرآن مخلوق. فقال بوجهه هكذا كأنه أعرض، فقلت: أليس كلام الله غير مخلوق؟ قال: نعم. ثم قلت له مرة أخرى فقال: نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرائي لا يعتمد عليها في إثبات حكم أو نفي حكم، وإنما يستأنس بها ويستشهد بها على أنها معاضدة ومعاونة فقط. منامات عمدة أصحاب القبور اللي يعبدون القبور. نعم. قد أغنانا الله جل وعلا عنها بما في كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جاءت موافقة للحق هي كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها جزء من 43 جزء من النبوة، تكون حقا، ولكن ما يعتمد عليه أيضا في إثبات حكم ولا في نفيه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض وما فيهن. قال أبو سعيد: فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق، لأن الله عز وجل لم يخلق كلاما إلا على لسان مخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا كما يزعم هؤلاء المعطلون كان إذن من كلام المخلوقين. وكل هذه الروايات والحكايات والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق، ثم إحاطة علم العلماء وعقول العقلاء بأن كلام المخلوق لا يكون بأن كلام الخالق لا يكون مخلوقا أبدا إذا كان في دعواهم قبل أن يخلق الكلام منقوصا مضطرا إلى الكلام حتى خلقه وكملت ربوبيته وتمت وحدانيته بمخلوق في دعواهم. أنا الكلام هذا يقول إنه إن لعلم العلماء وعقول العقلاء أن كلام الخالق لا يكون مخلوقا أبدا إذ كان في دعواهم قبل أن يخلق الكلام منقوصا، يعني الله جل وعلا أنه ناقص تعالى الله وتقدس مضطر إلى الكلام لأنه يخلق بالكلام، الله يخلق بالكلام لا يخلق بشيء آخر، فهل أنه ما صار يخلق وما صار يتكلم حتى جاء الخلق يكون قبل ذلك ناقص تعالى الله وتقدس؟ ثم ما الذي جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلما؟ هذا لا يمكن، لا يكون، فلا بد أن نقول إن الله بكلامه وسائر صفاته أزليا أبديا لم يستجد له شيء بعد وجود الخلق أو بعد ما كان، تعالى الله وتقدس، له الكمال المطلق دائما وأبدا ولا يكون في وقت من الأوقات خال من صفة من صفاته تعالى الله وتقدس. ولكن الصفات كما هو معلوم صفات تتعلق بذاته، هذه ملازمة له أبدا كالحياة والعلم والقدرة وغيرها، وصفات تتعلق بمشيئته كالخلق والكلام وما أشبه ذلك، فالكمال أن يكون متعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعل ذلك فعله وإذا شاء أن لا يفعله لا يفعله، وهذا التقسيم حسب ما فهمه العلماء من صفات الله جل وعلا. نعم. باب الاحتجاج على الواقفة. قال أبو سعيد: الواقفة شو الواقفة؟ نعم، الشكاك يعني الذين شكوا، الاحتجاج على الشكاك، من يشك هل كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، فالشاك له حكم القائل بأنه مخلوق. الواجب أن لا يتوقف الإنسان بل يجزم جزما بلا تردد أنه صفة لله، وصفات الله لا تكون مخلوقة تعالى الله وتقدس. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: ثم إن ناسا ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق، ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم وقال بأحد هذين القولين، فقلنا لهذه العصابة: أما قولكم مبتدع فظلم وحيف في دعواكم، ظلم وحيف، الحيف هو الجور. نعم. في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه، لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق، فيكون من خالفهم مبتدعة عندكم، والبدعة أمرها شديد والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا. ليس هذا في هذا القول فقط، كل قول يخالف أو فعل له هذا الحكم، لا يجوز الإنسان يقدم عليه حتى يعلم، وإنما يقدم عليه الذين لا يعقلون أو الذين يتساهلون بأمر الله، أو أنهم لا يتصورون مسألة الله جل وعلا سوف يسألهم، سواء كان عاما أو خاصا، وسواء كان يتعلق بفرد أو يتعلق بالأمة أو غير ذلك. أما إذا كان يتعلق بالأمة مثل الفتاوى التي تظهر لبعض الناس هذا أمرها شديد، سوف يوقف هذا ويسأل عن قوله. نعم. فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا، وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوه؟ ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت، فمن أسفه في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك، ولا يمن يكون شاكا ثم يقول أنه مبتدع، يقول شاك ما أدري هو صحيح ولا غير صحيح ثم يقول أنه مبتدع، يعني هذا معناه. نعم. ولا يأمن في مذهبه أن يكون أحد الفريقين أصاب الحق والسنة فسماهم مبتدعة، ولا يأمن في دعواه أن يكون الحق باطلا والسنة بدعة، هذا ضلال بين وجهل غير صغير. وما قولكم لا ندري مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فإن كان ذلك منكم قلة علم به وفهم فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنة، ويحتمل بالعقول. وجدنا الأشياء كلها شيئين، الخالق بجميع صفاته والمخلوقين بجميع صفاتهم، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجميع صفاته مخلوق. فانظروا في هذا القرآن، فإن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين وفي كلامهم وصفاتهم أنها مخلوقة كلها لا شك فيها، فيلزمكم في دعواكم حينئذ أن تقولوا كما قالت الجهمية فلتستريحوا من القال والقيل فيه وتغيروا عن ضمائركم. وإن كان عندكم هو صفة الخالق وكلامه حقا ومنه خرج فلا ينبغي لمصل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في شيء من صفات الله وكلامه الذي خرج منه أنه غير مخلوق، هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جهل العلم أمثالكم. وما فرق بينكم وبين من قال هو مخلوق إلا يسير، يزعم أولئك أنه كلام الله مضاف إليه مخلوق، وزعمتم أنتم أنه كلام الله ولا تدرون مخلوق هو أو غير مخلوق. فإذا لم تدروا لم تؤمنوا في مذهبكم أن يكون أولئك الذين قالوا مخلوق قد أصابوا من قولكم، فكيف تنسبونهم من البدعة وأنتم في شك من أمرهم؟ فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول. فلذلك قلنا إن فرق ما بينكم يسير، لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، ومن زعم أنه غير مخلوق فقد ابتدع وضل في دعواكم. فإن كان الذي لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، ما وزعموا أنه كلام الله، زعموا أنه لا يدري لا هو كلام الله ولا غير كلام الله، فهم متوقفون، الكلام ليس مستقيما. إذا زعموا أنهم أنه كلام الله فهذا الحق، فلا يرد عليهم في ذلك، ولكنهم زعموا أنهم لا يعرفون هل كلام الله أو كلام غيره فتوقفوا. فإن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق مبتدعا عندكم لا تشكون فيه أنه لمخلوق عندكم حقا لا شك فيه، ولكن تستترون من الافتضاح به مخافة التشنيع، وجعلتم يعني قولهم أن الشيء أن يقصد بذلك أن قولهم أن نتوقف، إن هذا يدل على أنكم متأكدين أنه مخلوق، يعني أن قولهم كقول الأولين، ولكنهم تستروا بهذا خوف الشناعة أو خوف، ولكن ما هو الظاهر، لأن هؤلاء جهلة، هم جهلوا فتوقفوا، والجهل ليس حجة لأحد، الذي يجهل الشيء يجب أنه لا يتكلم فيه، أيكون مخلوق ولا غير مخلوق يسكت، وإذا لم يتكلم استراح واستراح غيره الذي يرد عليه، ولكن إذا تكلم قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا له هذا باطل، وهذا يساوي قول الذين قالوا أنه مخلوق، لأن الحق واضح ولا يجوز أن يشك فيها ويتردد فيه. فإذا شككت فأنت مثل الذي قال، لا فرق بينكما. نعم. ولكن تستثيرون من الافتضاح به مخافة التشنيع، وجعلتم أنفسكم جنة ودلسة للجهمية عند الناس، تصوبون آراءهم وتحسنون أمرهم وتنسبون إلى البدعة من خالفهم. والحجة على هذه، أما كلمة جنة فمعنى ذلك أنه يستثيرون بكم ويجتنون بكم، أما دلسة أنكم تدلسون على غيركم لمذهب الجهمية وأنتم على مذهبهم في هذا، لأن هذا لا يجوز أن يشك فيه، الشك فيه ضلال بين، وهو يلحق الشاك بمن لم يشك ويقول إنه مخلوق. نعم. والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا به من كتاب الله في تحقيق كلام الله وما روينا فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده، يعني كل ما سبق هو حجة على هؤلاء، وغير ما سبق والحجج على هذا لا حصر لها، لأن الحق واضح الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن أحاديثه التي يبين بها كلام الله الذي أمره جل وعلا أن يوضح للناس ما نزل إليهم، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أن القرآن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق، فهي كلها داخلة عليهم كما تدخل على الجهمية، لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يسمع كلام الله يعني يسمع كلام الله ممن بلغه، وهذا شامل لكل أحد. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب أن تجيره وتمنعه حتى يأتي ويتحقق من دعوتك، أمره جل أن يجيره فأجره، يعني أن يمنع ويحمى حتى يسمع كلام الله، يسمعه من الرسول الذي يبلغه ذلك أو يسمعه من الله، ثم بعد ذلك إذا سمع يجب أن يبلغ مكانه الذي جاء منه وما أبلغه مأمنه، يعني ليأمن به من قومه، هذا واجب. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا في مسألة الوعد، وعد الله جل وعلا إن الله رضي عن أهل الحديبية وأثابهم فتحا قريبا وهو خيبر وخاصة لهم، فلما علم الذين تخلفوا أنهم سيذهبون لخيبر لوعد الله جل وعلا أرادوا أن يتبعوه، قال الله جل وعلا قل لن تتبعونا، ما قال يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني وعده الذي وعده أهل الحديبية خاصة أهل بيعة الرضوان. ثم سبق هذه الآية أن استدلال بها على غير هذا، وهو أنه يقول إن القرآن لو كان مخلوقا لا يمكن تبديله وتغييره، لأن الله جل وعلا يقول لا تبديل لخلق الله، وليس معنى ذلك الصفات التي تقع فيه وقد يكون فيها تغييرا له، كما قال جل وعلا في أمر الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فتغيير خلق الله في الصفة وليس بكونه يقلب من حالة إلى أخرى أو من مخلوق إلى مخلوق، هذا لا أحد يستطيعه. لهذا جاء أن ولا أمرنه فليبتكن آذان الأنعام، تبكيه التقطيع والتشقيق، يعني يشقونها ويقول هذه سائبة وما أشبه ذلك من الفعل الجاهلية، وهي ولدت ليس فيها قطع كاملة، إنما غيروا خلق الله بذلك بأنفسهم. وكذلك ما ذكر من ما يفعله بعض النساء من وصل الشعر وإضافة شيء ليس من خلق الله جل وعلا كظافر جديدة وكالنمص وغيره مما جاء في الحديث أنه تغيير لخلق الله، وليس خلق الله بالقلب أنه يقلب مثلا الرجل حمار أو كلب أو ما أشبه ذلك، هذا ليس بإمكان أحد. والمقصود أنه كما قلتم أنه مخلوق، إذا أمكن أنه لا يمكن تغييره وتبديله، والكلام يمكن تغييره وتبديله، لأنه قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم. فأيقن بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلين، لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة وكلاما، ولم يضف إلى نفسه كلام غيره، لأنه أصدق القائلين، ولا يقاس كلام الله ببيت الله وعبد الله. يعني أن الشيء الذي يضاف إلى الله على نوعين، إما أن يكون المضاف عين قائمة بذاته، أو يكون معنى لا يقوم بذاته. فالعين القائمة مثل رسول الله، مثل عبد الله، مثل بيت الله، مثل ناقة الله، فإضافة هذه إلى الله ليست إضافة صفة إلى موصوف، وإنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه. ثم الإضافة لها معنى في هذا، يعني أنه فيه عبادة لله وفيه دليل على عبودية الله، وفيه أنه يأتي يأمر بأمر الله. أما إذا كان المضاف إليه معنى مثل الرحمة، مثل العلم، مثل الغضب، مثل الرضا وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يكون صفة، لأنك لن تشاهد علم يقوم بنفسه، ولا تشاهد جهل يقول بنفسه، ولا تشاهد سمعا موجود قائم بنفسه طول هذا السمع هكذا. فإذن مثل هذا يكون إضافة إيش؟ صفة إلى موصوف. والأول إضافة إيش؟ خلق إلى خالقه. ولا يعني يشكل علينا قوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ايش معنى رب العزة؟ هذه العزة مربوبة، نقول صاحب العزة، هنا صاحب العزة التي له العزة كلها جل وعلا. وسمع ابن عباس رجلا وهم في جنازة يقول اللهم رب القرآن اغفر له، فقال ما القرآن؟ كلام الله ليس مربوب، المربوب مخلوق. هذا دليل على ايش؟ ها؟ كلام الله، ولا يقول انه رب، لا يقال فيه رب القرآن، الله رب القرآن، بل القرآن صفته تعالى، كلامه تعالى وتقدس. نعم. ولا يقاس كلام الله ببيت الله وعبد الله وخلق الله وخلق الله وروح الله، لأن الخلق ليس من الله ولا من صفاته، وكلامه صفته ومنه خرج. هذا فيه إجمال روح الله، روح الله، لأن روح الله قد يراد به صفة وقد يراد به مخلوقا، كما أطلق ذلك على عيسى وروح منه، وروح منه يعني من الله. والله جل وعلا يقول في آدم: ونفخت فيه من روحي، ورفعت فيه من روحي، والروح هنا المقصود بها الريح، هي من الله جل وعلا، وهي التي كانت بها الحياة، ثم هذه وجدت في بنيه في أولاده، وهي التي جاء السؤال فيها قوله جل وعلا: يسألونك عن الروح، يعني ما هي؟ على القول الصحيح قل الروح من أمر ربي، هي غير معلومة غير معقولة، ما يدروش، مع أنها تخرج وتدخل وتذهب وتشاهد مع الملائكة يأخذونها ويجعلونها في كفن ويصعدون بها، وصفت بالذهاب والمجي، ومع ذلك ما ندري ما هي، ما يدرش. إذا كان الإنسان ما يعرف الذي في بدنه، كيف يتصور أنه يعرف حقائق صفات الله جل وعلا؟ وقد حاول الناس، حاولوا أنهم يعرفون شيئا منها ما استطاعوا، حتى الكفار حاولوا عند احتضار الإنسان أنهم يشاهدون شيء، توضعوا زجاج على المحتضر يريدون أنهم كيف إذا خرجت الروح أنهم يشاهدون منها شيء، فما استطاعوا يعرفون شيء ولن يستطيعوا. هذا كما قال الله جل وعلا: من أمر الله، فلا أحد يعرف منها شيء. فإذا كان لا يعرف هذه، مع أنها في هذه الأصوات، كيف يحاول الإنسان أنه يعرف حقائق الصفات التي هي صفات الله جل وعلا؟ نعم. فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا ما تكلم به، ولو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة كما يضاف إليه بيت الله وعبد الله، لجاز أن تقول: كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار من حق أو باطل أو شعر أو غناء أو نوح كلام الله. فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين؟ يعني يقول إنه لو كان مثلا كما قلت من القرآن مخلوق، وأن معنى يكون مخلوق أنه يعني خلقه مثل ما خلق الإنسان وغيره، فصح أن يضاف إلى الله كل شيء، كل مخلوق خلقه الله جل وعلا يضاف إليه على أنه صفة، وهذا باطل، باطل قطعا، لا يقول به إلا ضال. نعم. فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين إن كان كله ينسب إلى الله ويقال لله صفة وكلاما في دعواكم؟ فهذا ضلال بين، مع أننا قد كفينا مؤنة النظر بما في كتاب الله من البيان وفي الأثر من البرهان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الذي يجب أن الإنسان أنه يرجع إليه دائما، ويسأل ربه جل وعلا أن يهديه إلى ما اختلف فيه من الحق، فإن لم يهدى فلن يهتدي، إن لم يهده الله فلن يهتدي بقوته ولا بنظره ولا بعلمه، إذا أوكل إلى نفسه ضل. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين، وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم، لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك، فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا. فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، مثل من سمينا مثل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابن المبارك وعيسى بن يونس والقاسم الجزري وبقية بن الوليد والمعافى بن عمران ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية، لم يشكوا أنها كلمة كفر، وأن القرآن نفسه كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، إذ رد الله على الوحيد قوله: إنه قول البشر، وأصله عليه سقر، فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق. والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر، ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله. فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين احتجبتم بهم من قلة بصر، فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر، وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه، حتى أكفروا من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم. ويقول يعني بيان الكلام هذا، يقول أنهم احتجوا علينا بأن بعض المحدثين توقفوا، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يكون نحن نتبعهم، وقولهم هذا يدل على أنهم شكوا في الأمر. والسعيد يقول هذا لا يدل على الشك، لأنه قد يكون عندهم أن الرد على هؤلاء لأنه ليس مخلوق، لأنه يقصدون بذلك هجرهم واحتقارهم، وهذه عادة كثير من السلف، وكان يحرج إذا سمع صاحب بدعة يقول لا تكلمه ولا ترد عليه، فإن كلامك له ينشر مذهبه ويجعل الناس يلتفتون إليه، فلما إذا تركته ولم تلتفت عليه احتقارا له وطلبا لموت مذهبه فإنه أولى. هذا معروف لدى السلف، كان هذا رأي كثير منهم، فيجوز أنهم أرادوا هذا هؤلاء. أما إذا كانوا مثلا كما قال هذا المحتجون أنهم أن توقفهم في هذا يعني يقولهم لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق أنه للشك، ويريد يقول أن أتبعه هذا دليل لي، فيقال له: غيرهم من الأئمة الكبار الذين عرفوا بإمامتهم وعلمهم صرحوا بأن هذا كفر، وأن كلام الله لا يجوز أن يشك فيه، بل يجب أن يعلم الإنسان أنه صفة الله ولا يتردد في ذلك. وسمى منهم ابن المبارك وغيره من العلماء مثل الإمام أحمد، ويقولوا أهل البصر، البصر يعني النظر الذي يكون صدر عن بصيرة وعلم واستدلال يكون ظاهر. أما الذي ليس عنده بصر وليس عنده علم في المعقول المنقول فهو ليس حجة، فلا يجوز أن يتبع في ذلك. ولكن الإنسان إذا سكت عن شيء لا يعلمه ليس ملوما، ولا يكون دليل على أن سكوته هذا أنه يكون هذا مجهول، أو أنه يكون يتبع في سكوته في ذلك. إذا كان السكوت من أجل طلب ماتة هذا القول وهجره واحتقار صاحبه فهذا أمر، فإن كان لا للتردد أو التوقف وكونه لا يدري هل هذا حق أو غير حق فهذا يقول جاهل، والجاهل لا يكون حجة على العالم. العالم هو الذي يحتج به، ثم الرجوع في هذا وفي غيره من جميع ما يجب على العبد أنه يعتقده أو يعمل به إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتوقف عليه الإيمان، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر بينهم، فجاءت ما هذه التي تدل على أن كل خلاف يحدث سواء كان في الحكم الظاهر أو في الباطن، سواء كان في الأحكام التي تصدر للناس أو الأحكام التي يكون في نفس الإنسان في العقائد وغيرها، يعني لا يخرج عنها شيء. إن الشجر هو الخلاف، شجر بينهم يعني حصل بينهم فيه خلاف وشجار ونزاع، هذا يكون في العقائد أكثر منه في الأحكام وفي المعاملات. فالمقصود أن الآية عام، يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.